لنور الإيمان، رواه البيهقي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وهذا يسمى تأويلا تفصيليا، لأن ابن عباس هنا عين معنى لهذه الآية: الله نور السماوات والأرض، الذي يتبادر إلى ذهن السامع عادة من كلمة نور والضوء. هنا أخرجها الذي يتبادر إلى معنى يليق بالله تعالى وعين لها معنى. تعيين المعنى يسمى التأويل التفصيلي. أما لو قال شخص الله نور السماوات والأرض بلا كيف، فهذا يسمى تأويلا إجماليا. هذا صحيح وهذا صحيح. الله تعالى ليس نورا بمعنى الضوء، بل هو الذي خلق النور. قال تعالى: وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور. فكيف يمكن أن يكون نورا كخلقه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وحكم من يعتقد أن الله تعالى نور أي ضوء، التكفير قطعا، يعني بلا شك يحكم عليه بأنه كافر بلا شك بلا تردد. وهذه الآية: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أصرح دليل على أن الله ليس حجما كثيفا كالسماوات والأرض، وليس حجما لطيفا كالظلمات والنور. فمن اعتقد أن الله حجم كثيف أو لطيف فقد شبه الله بخلقه، والآية شاهدة على ذلك. أكثر المشبهة يعتقدون أن الله حجم كثيف، وبعضهم يعتقد أنه حجم لطيف، حيث قالوا إنه نور يتلألأ. فهذه الآية وحدها تكفي للرد على الفريقين، يعني على من قال إن الله جسم كثيف، وعلى من قال إن الله جسم لطيف. هذه الآية تكفي في الرد على هؤلاء وهؤلاء. وهذه أعظم وأوضح وأصرح آية في تنزيه الله عن مشابهة الخلق، آية الشورى: ليس كمثله شيء. وهناك العديد من العقائد الكفرية كاعتقاد أن الله تعالى ذو لون أو ذو شكل، فليحذر الإنسان من ذلك جهده على أي حال. الشرح يقول الله تعالى: مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فقوله تعالى في آخر الآية: يهدي الله لنوره من يشاء، يفسر أول الآية ويبين لنا أن الله تعالى عنا بقوله الله نور السماوات والأرض أنه أعطى الإيمان لأهل السماوات وهم الملائكة، ولمن شاء من أهل الأرض من الإنس والجن. الإيمان هو نور الله، هذا معنى الله نور السماوات والأرض. وبعضهم قال الله نور السماوات والأرض أي منير السماوات والأرض، أي خالق الأنوار في السماوات والأرض. لكن التفسير الأول أحسن، لأنه يمشي مع السياق في آخر الآية: يهدي الله لنوره من يشاء، يعني للإيمان. الله نور السماوات والأرض معناه الله هادي أهل السماوات الذين هم الملائكة، وهادي المؤمنين من أهل الأرض من الإنس والجن. وبدليل هذا اللفظ، هذا الجزء من الآية: يهدي الله لنوره من يشاء، أي الإيمان. فالإيمان يسمى نور الله، يقال عنه نور الله. وإن قال قائل الله نور السماوات والأرض، منير السماوات والأرض، لا بأس أيضا بذلك، لكن ذاك أحسن. وأما الحديث الذي رواه مسلم وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نور أنا أراه، فقد نقل الحافظ العراقي أن أحمد استنكره، ولو صح لكان معناه: منعني نور مخلوق من رؤية الله بعيني، بعيني رأسي، والتقدير فاعل لفعل محذوف. ومن فسر هذا الحديث أن الله هو النور الذي هو ضد الظلمة فقد كذب هذه الآية وجعل الظلمات والنور، لأن الظلمات مخلوقة والأنوار مخلوقة. فإذا قال عن الله هو نور بمعنى الضوء الذي هو ضد الظلمة، يقول الله تعالى شيء مخلوق. الله لا يجوز أن يكون مخلوقا لأنه هو الخالق. فهذا الحديث نور أن أراه. الحافظ العراقي ينقل عن أحمد رضي الله عنه أنه استنكره، يعني لا يستشهد به لإثبات صفة لله. وبعضهم تأوله، قال لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة المعراج الله تعالى خلق نورا، الرسول عليه الصلاة والسلام رأى هذا النور بعيني رأسه، هذا النور الذي خلقه الله رآه بعينيه الرسول، فهذا شغل بصره، هذا النور المخلوق شغل بصره أي الذي هو بعينيه، فرأى الرسول بعينيه هذا الضوء وجعل الله تعالى له قوة البصر في قلبه، فرأى الله بقلبه، ما رأى الله تعالى بعيني رأسه، إنما رأى بعينيه نورا مخلوقا خلقه الله تعالى، فكان شاغلا لعينيه للبصر الذي في العينين، وأعطاه الله قوة البصر بالفؤاد فرأى الله بفؤاده، لأنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الله تعالى في ليلة المعراج، لكن ليس رآه بعيني رأسه، لا، ما كذب الفؤاد ما رأى، هذا معناه أن الرسول رأى الله تعالى، هذا معناه. قال المؤلف رحمه الله: معنى القدر والإيمان به. مسألة القدر من أهم مسائل العقيدة، أهم المسائل تنزيه الله عن مشابهة الخلق، تلي هذه المسألة مسألة توحيد الله في الفعل، أي اعتقاد أن الله وحده خالق كل شيء. ومن المسائل التي هي من أهم مسائل العقيدة مسألة القدر، وقد ضل أناس بسبب اعتقادهم خلاف عقيدة أهل السنة في مسألة القدر، وهم كثرة إلى الآن يوجد من هؤلاء. معنى القدر والإيمان به. قال بعض العلماء: القدر هو تدبير الأشياء على وجه مطابق لعلم الله الأزلي ومشيئته الأزلية فيوجدها في الوقت الذي علم أنها تكون فيه. الشرح: إيجاد الله الأشياء على حسب ما سبق في علمه الأزلي وإبرازها في الوجود على حسب مشيئته الأزلية يسمى قدرا. ويقال بعبارة أخرى: القدر هو جعل كل شيء على ما هو عليه. وهذه عبارة سهلة، القدر هو جعل كل شيء على ما هو عليه. وليعلم أن القدر يطلق ويراد به صفة الله أي التدبير، ويطلق ويراد به المقدور أي المخلوق، وهذا هو المقصود بحديث جبريل وبالقدر خيره وشره، لأن المقدور هو الذي يوصف بالخير والشر. يعني حين قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وتؤمن باليوم الآخر وبقدر خيره وشره، أراد المخلوق، لأن صفة الله لا توصف بالشر، القدر الذي هو صفة الله لا يوصف بأنه شر. ففهمنا أن الرسول لما قال كلمة خيره وشره أنه أراد المقدور أي المخلوق، معناه يجب أن تعتقد أن المقدور أي المخلوق الذي منه خير ومنه شر الله الذي أوجده، الله الذي أبرزه من العدم إلى الوجود، يجب أن تؤمن بذلك. يعني يجب أن تعتقد أنه لا أحد يبرز شيئا من العدم إلى الوجود، إن كان حجما وإن كان صفة، لا أحد يبرز شيئا من العدم إلى الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يجد عمله، إذا عمل شيئا خيرا كان أم شرا هو لا يجده نطقا، النطق الذي ينطق به ليس هو يجده، الحركة التي يتحركها والسطور الذي يسكنه ليس هو يخلقه، الله هو الذي يخلقه. أليس أحيانا الشخص يجد من نفسه يجري فيه أشياء هو لا يريد أن تصير وتصير، لأنه ليس هو الذي يخلق، ليس هو الذي يبرز من العدم إلى الوجود. الآن الواحد منا يتنفس، يأخذ هذا الهواء ثم يخرج، يأخذ ثم يخرج، ليس هو يخلق ذلك، الله الذي يخلق فيه ذلك. إذا نام الإنسان هل عنده إرادة يوجهها لأخذ الهواء وإخراج الهواء؟ عنده إرادة وهو نائم ليفعل ذلك؟ ما عنده إرادة. كيف يصير منه هذا التنفس وهو نائم؟ الله يخلقه ولا إرادة له فيه، ليس له إرادة. إذا لما واحد صار في بطن أمه، تكون في بطن أمه بخلق الله سبحانه وتعالى ثم خرج من بطن أمه، كان له في ذلك إرادة؟ لا. كما واحد يأتيه عزرائيل عليه السلام ويأخذ روحه، له في ذلك إرادة؟ لا. هذا لا إرادة له فيه، هذا الإنسان لا إرادة له فيه، وليس هو خالقه، والعمل الذي له فيه إرادة ليس هو خالقه. يعني ما لنا فيه إرادة وما ليس لنا فيه إرادة، الله الذي يخلقه، نحن لا نخلق شيئا، إنما الله تعالى أعطانا هذه الإرادة، هذا القصد الذي نوجهه لتوجيهنا هذا القصد إلى نحو الشيء الذي فيه شر وإلى الشيء الذي فيه خير. على هذا يحاسب الإنسان، على توجيه القصد نحو الفعل، ليس على إبراز الفعل من العدم إلى الوجود، لأن الإنسان ليس في وسعه ذلك. الإنسان لا يبرز شيئا من العدم إلى الوجود، إنما يوجه قصده نحو العمل فيخلقه الله عند ذلك إن شاء. فالواحد هو نائم، وهو نائم يتنفس، يأخذ هواء ثم يخرج هذا الهواء، وهو نائم تصير منه حركة، وهو نائم لا إرادة له فيها. الشخص وهو نائم ليس يرى رؤيا؟ له إرادة في هذه الرؤيا؟ ليس له إرادة، ويعرف أين روحه يرى هذا المنام الذي يراه؟ لا يعرف. يرى نفسه أحيانا في المدينة، أحيانا في مكان لا يعرفه، أحيانا في الجنة، لا يعرف، ليس له في ذلك إرادة. الله تعالى أبرز كل شيء يدخل في الوجود، هو أبرزه من العدم إلى الوجود، إن كان جسما، إن كان حجما، إن كان خيرا، إن كان شرا، إن كان حركة، إن كان سكونا، كل ما يدخل في الوجود إنما يدخل بمشيئة الله وتقدير الله وعلم الله وتخليق الله. الإنسان لا حظ له في الخلق، إنما حظه توجيه القصد نحو العمل فقط، هذا حظ الإنسان من العمل، أنه يوجه قصده نحو العمل، والله هو الذي يخلق ذلك. قال المؤلف رحمه الله: فيدخل في ذلك عمل العبد الخير والشر باختياره. أليس الرسول قال: وبالقدر خيره وشره؟ وبالقدر يقصد به المقدور، والمقدور هو المخلوق، الخير مخلوق والشر مخلوق. فإذا دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم وبالقدر خيره وشره عمل العبد الخير وعمل العبد الشر، معناه هذا ما وجد إلا بتقدير الله تعالى. الشر الإنسان إذا عمل حسنة يسمى عمله خيرا، وإن عمل الإنسان معصية يسمى عمله شرا، وكلاهما بخلقه تعالى. لماذا يسمى شرا إذا عمله الإنسان؟ لأن الله نهى الإنسان عن فعل الشر، لأجل هذا صار فعله للشر يسمى شرا. أليس ضربنا مثالا الآن؟ إذا واحد منا توجه لقتل مسلم، لماذا حرام عليه أن يفعل ذلك؟ لأن الله نهاه عن ذلك. الآن الإنسان إذا توجه لقتل نفسه، إذا عزم على قتل نفسه أو أخذ حديدة يريد قتل نفسه، لماذا يحرم عليه ذلك؟ لأن الله نهاه عن ذلك. إبراهيم عليه السلام توجه لقتل إسماعيل، وإبراهيم نبي ورسول، أفضل نبي بعد سيدنا محمد، لا يتوجه لقتل إنسان ظلما، كيف توجه إلى قتل ولده؟ الله أوحى إليه أن يفعل ذلك، فكان توجهه لهذا الفعل طاعة. إذا أنا عندي ولد وتوجهت لقتل هذا الولد، ماذا يكون توجهي لقتل ولدي؟ معصية. لماذا؟ لأن الله نهاني عن ذلك، أما إبراهيم كان مأمورا بذلك. فإذا السبب في تسمية هذا الفعل الذي يفعله الإنسان من المعاصي شرا أن الله نهاه عن ذلك. لو لم يكن منهيا هل يقال عنه شر؟ لا، بدليل أن إبراهيم عليه السلام توجه لقتل إسماعيل ولم يكن ذلك منه شرا، بل كان خيرا لأنه أطاع الله تعالى. بنو إسرائيل الذين كذبوا موسى عليه السلام وعصوا موسى وعبدوا العجل، القسم الذين عبدوا العجل، ثم بعد أن عبدوا العجل تشهدوا، دخلوا في الإسلام بالنطق بالشهادتين، قالوا لا إله إلا الله موسى رسول الله. الله أوحى إلى موسى أن من تمام توبتهم أن يقتلوا أنفسهم كما جاء في القرآن الكريم. طيب، توجه هذا الإنسان الذي يريد تمام التوبة من بني إسرائيل الذين عصوا موسى في أول الأمر لقتل نفسه أو لقتل أخيه الذي كان فعلته على قول بعض العلماء أنه كان يقتل أحدهم الآخر، هذا طاعة. لماذا؟ لأن الله أوحى إلى سيدنا موسى أن يفعل ذلك لتمام التوبة. طب هلأ إذا واحد منا توجه لقتل أخيه حرام شر، إذا توجه لقتل نفسه حرام شر، ليش؟ لأن الله نهانا عن ذلك. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بشر، نحن بشر، سيدنا محمد بشر، لما يجب علينا طاعته؟ لأن الله أمرنا بذلك. لولا أن الله أمرنا بطاعة سيدنا محمد هل كان يجب علينا أن نطيعه؟ لا، هو بشر ونحن بشر. لما وجب علينا؟ لأن الله أمرنا بذلك، والله له أن يأمر بما شاء وينهى عما شاء ولا يعترض عليه، ومن اعترض عليه يكفر. هذا عند من رزقه الله الفهم الصحيح واضح، من رزق الفهم الصحيح، من أعطاه الله الفهم الصحيح يكون هذا واضحا، هذه المعاني واضحة عنده. البهيمة، الخروف، الدجاجة، الله أباح لنا نحن معاشر الآدميين أن نذبحها وأن نؤلمها بالذبح لنستمتع بأكلها، مع أننا نستطيع أن نعيش بلا ضرر دون أن نأكلها. الله له أن يبيح لنا ذلك، لا يعترض عليه، لا يقال يا ربي كيف تبيح لنا أن نذبح البهيمة ونؤلمها بالذبح لنستمتع بأكلها، لا يقال هذا. أليس الرسول كان قدم الهدي عليه الصلاة والسلام الذبح في سبيل الله في النسك؟ فعله الرسول وذبح بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أوحى إليه أن هذا مشروع. والآن إذا واحد منا توجه لذبح البهيمة التي يحل أكلها يجوز له ذلك، مع أن فيها إزهاقا لروحها، ومع أن فيها إيلاما لها، تتألم، هي فيها روح، ما فيها عقل لكن فيها روح تتألم، مع ذلك الله أحل لنا ذلك. فلا يقال يا رب كيف تحل لنا هذا الشيء الذي فيه إلام للبهيمة وإزهاق لروحها، لأن الله يأمر بما شاء، ينهى عما شاء، يبيح ما شاء، لا يعترض عليه. الإنسان إذا عمل حسنة يسمى عمله خيرا، وإن عمل الإنسان معصية يسمى عمله شرا، وكلاهما بخلقه تعالى. أما الله تعالى فتقديره لا يسمى شرا، تقديره حسن ليس فيه شر، لأن الله مالك كل شيء، ولأن الله لا يتوجه إليه أمر من غيره، هو الآمر الذي لا آمر له، وهو الحاكم الذي لا محكومية عليه لأحد. نحن مأمورون، يجب علينا أن نطيع الله، نحن مأمورون، يجب علينا أن نطيع الله. الله هو خلقنا، الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء وهو مستغن عن كل شيء، فهو الآمر الذي لا آمر له، يعني لا يتوجه إليه أمر من أحد، وهو الناهي الذي لا ناهي له، يعني لا يتوجه إليه نهي من أحد، ليس عليه محكومية لأحد. أما نحن مأمورون منهيون، يجب علينا أن نطيع ربنا. إذا واحد قالكم ليش؟ لأن الله خلقنا، هو مالكنا حقيقة، وله أن يأمرنا وله أن ينهانا ويلزمنا، يجب علينا أن نطيعه. أما هو خالق وليس مخلوقا، فلا محكومية عليه لأحد. ومش بيقول الواحد بيتكلم عن رب العالمين كما يتكلم عن الإنسان، ليس له أن يقيس رب العالمين على الإنسان على المخلوق، ومن قاس الخالق على المخلوق فقد ضل وهلك وكفر والعياذ بالله. هكذا بعض الناس من هذه الناحية كفر وقعوا في الكفر، قالوا ليش ربنا جعل الناس بعضهم كفارا وبعضهم مؤمنين، قالوا ليش ربنا شاء لبعض أن يكونوا عصاة ولبعض أن يكونوا طائعين، يقولون ويعترضون على الله يقولون ليش ربنا لم يشأ لكل أن يكون طائعا. ما هو الجواب على ذلك؟ الله خالق كل شيء، خالق هؤلاء البشر والجن والملائكة، وهو مالكهم حقيقة، وله أن يتصرف بهم كما يشاء، ولا يجوز أن يعترض عليه. إذا واحد قال ليش له أن يتصرف بهم كما يشاء؟ لأنه مالكهم، خلقهم وهو مالكهم. أما نحن هل نملك أنفسنا؟ نحن أنفسنا لا نملك أنفسنا، وما ملكنا الله هذا الذي نملكه يسمى ملكا مجازيا، الملك الحقيقي لله. بعدين الواحد بس يموت لوين تروح أملاكه؟ للورثة. فمعناته هذا الملك الذي كان يملكه كان ملكا مجازيا لأنه ينتقل إلى غيرهم. بس يموت الواحد كل أملاكه بتروح لواحد للورثة، تذهب للورثة، وإن لم يكن له وارث تذهب لبيت مال المسلمين، يعني تصير لغيره هذه الأملاك. أما كل هذه الأملاك حقيقة ملك من؟ ملك الله، من أسماء الله الوارث الذي ترجع الأملاك إليه. أليس يهلك هذا الخلق؟ هذه الأملاك لمن ترجع؟ هي له حقيقة، لكن حتى لما كان لنا ملك مجازي بعد هلاكنا الملك الحقيقي لله سبحانه وتعالى، فمن أسمائه الوارث ترجع الأملاك إليه سبحانه وتعالى. فهذا الغلط الذي يقع فيه بعض الناس أهلكهم، يقيسون الله على المخلوق، يقيسون الله على أنفسهم، يقولوا كيف أنا مثلا عندي أولاد ما فيني أقتلهم، ممنوع أني أقتلهم. أنت نهاك الله عن ذلك. سيدنا إبراهيم كان له ولد، أمره الله أن يتوجه لذبحه، فكان فعله ذلك توجهه لذبح ولده كان طاعة لأن الله أمره. نحن نهانا الله، فإن أراد أحدنا أن يتوجه لمثل هذا الفعل الذي كان طاعة بالنسبة إليه يكون معصية بالنسبة لنا لأننا منهيون. أما الله لا أحد يأمره ولا أحد ينهاه، ليس عليه محكومية لأحد. أما فعل العبد للقبيح فقبيح من العبد. إذا واحد أقول ليش؟ لأن العبد منهي عن فعل القبيح. من نهاه؟ الله. الله له أن ينهى، فإذا خالف الأمر الذي توجه إليه ممن له أن يأمره وهو الله يكون شرا، يكون قبيحا، لأن الله له أن يأمر العبد لأنه مالكه. يعني إذا واحد أقول لما كان فعل العبد للقبيح قبيحا من هذا العبد مع أنه ليس خالقا له، لأن هذا العبد وجه قصده نحو هذا القبيح والله نهاه عن هذا، عن أن يوجه قصده نحو القبيح. والعبد له إرادة، العبد له إرادة من حيث الواقع له إرادة، يعني لما أحدنا جاء إلى هنا جاء بإرادته، لما أحدنا ينصرف من هنا ينصرف بإرادته. صحيح الله الذي خلق ذلك، لكن العبد وجه قصده نحو هذا والله هو الذي خلقه. وأما تقدير الله للقبيح ليس قبيحا من الله، وكذلك خلقه للقبيح ليس من الله قبيحا، كما أن إرادته لوجود الشر ليست قبيحة منه. انتبهوا، إذا واحد قالكم ليش؟ تقولوا لأن الله ليس عليه محكومية لأحد، لأن الله لا يتوجه إليه أمر من أحد، لأن الله هو الآمر الذي لا آمر له، وهو الناهي الذي لا ناهي له، وهو الحاكم الذي ليس عليه محكومية لأحد. حتى ما واحد يقولكم طب ما هون عم تقولوا الشر لما يعمل الإنسان، ليش إذا الله قدره أو شاءه أو خلقه لا يكون منه شرا، لا يوصف بأنه شر، لا يوصف بأنه قبيح؟ عرفت شو الجواب؟ لأن الله ليس عليه محكومية لأحد، لأن الله ليس لأحد أن يأمره وليس لأحد أن ينهاه. في فرق بين المخلوق وبين الخالق. لا يوصف رب العالمين بصفات المخلوقين ولا يقاس رب العالمين على المخلوقين. قال المؤلف رحمه الله: ويدل عليه قول رسول الله لجبريل حين سأله عن الإيمان: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قبل أن ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف تفاصيل الإيمان؟ هذه الجملة فيها من تفاصيل الإيمان، إنما كان يعرف الرسول عليه الصلاة والسلام أصل الإيمان، كان يعتقد في الله ما يليق به وينزه الله تعالى عما لا يليق به. أما التفاصيل ما كان يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم: ومعناه أن المخلوقات التي قدرها الله تعالى وفيها الخير والشر وجدت بتقدير الله الأزلي، وأما تقدير الله الذي هو صفة ذاته فهو لا يوصف بالشر، بل تقدير الله للشر للكفر تقدير الله للشر الكفر والمعصية، وتقديره للإيمان والطاعة حسن منه ليس قبيحا. الشرح: أن معنى قوله عليه السلام في حديث جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، اعتقاد أن المقدورات كلها بتقدير الله تكون، أي بإيجاده إياها. فالطاعة التي تحصل من المخلوقين والمعصية التي تحصل منهم كل بخلق الله وإيجاده إياها، وذلك لأن تقدير الله الذي هو صفته حسن لا يوصف بأنه شر. قال رحمه الله: فإرادة الله تعالى نافذة في جميع مراداته على حسب علمه بها. الشرح: إرادة الله أي مشيئته نافذة لا تتخلف، ليست كمشيئة العباد. نحن نشاء أشياء لا تحصل، نريد أشياء لا تحصل، أما الله تعالى ما شاء أن يكون لابد أن يكون، وما لم يشأ أن يكون لا يكون. أليس كل واحد منا في العادة يريد أشياء ثم لا تحصل هذه الأشياء؟ لأن الله ما قدر أن تحصل هذه الأشياء، لكن هو يريدها، يعني في نفسه يريد أن تحصل ووجه قصده نحو هذا ولكن لا يحصل. ليس كل ما يريده الإنسان يحصل، أما ما أراد الله أن يكون فلا بد أن يكون. مشيئة الله لا تتغير، ومن اعتقد أن مشيئة الله تتغير فهذا اعتقاد فاسد، كاعتقاد بعض الناس أنه إذا دعا الله بشيء وكان الله شاء خلافه أنه بسبب الدعاء تتخلف مشيئة الله وتتغير مشيئة الله، ويشاء الله له ما طلبه منه بعد أن لم يكن شائيا له أو بعد أن كان شاء خلاف ذلك. هذا اعتقاد كفري، لأن من اعتقد التغير في الله فقد كفر والعياذ بالله. وهذا كثير من الجهال يعتقدونه، يقولون: أليس جاء في القرآن الكريم ادعوني أستجب لكم؟ يقولون: خلص إذا دعوناه لابد أن يستجيب لنا، ادعوني أستجب لكم معناه أطيعوني أثبكم، معناه إذا واحد عمل الطاعة صحيحة موافقة للشرع معنية حسنة الله يثيبه على الطاعة. هذا معنى ادعوني أستجب لكم، ليس معناه أن الله إذا لم يشأ في الأزل أن يتحقق مطلوب هذا الإنسان إذا دعا الله تتخلف مشيئة الله ويتحقق له ما طلبه من الله. هذا لا يصير، لا يصير، لأن هذا معناه أن مشيئة الله متغيرة، ولو كانت مشيئة الله متغيرة لكان متغيرا، ولو كان متغيرا لكان مخلوقا لم يكن خالقا. الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه هو أفضل خلق الله ودعاؤه مستجاب بمشيئة الله، أليس هو طلب من الله أشياء فحقق الله له أشياء ولم يتحقق بعض ما طلب؟ لماذا؟ لأنه كان الله شاء في الأزل أن يحصل كذا وكذا وكذا، كان ما طلب الرسول عليه الصلاة والسلام من جملة ما طلب شيء لم يشأ الله أن يحصل، فما تحقق له مع أنه خير خلق الله ومع أن دعاه مستجاب عليه الصلاة والسلام، لكن مشيئة الله لا تتغير، مشيئة الله لا تتغير. وهذا الذي يقول بخلاف ذلك لو فكر يعلم أن الواقع بخلاف ما يقول. أليس كل إنسان إذا مرض من شأنه عادة يحب الصحة؟ كل من يمرض ويقول اللهم عافني يتعافى؟ لا، ليس كل من يقول اللهم عافني يتعافى، وهذا الواقع وهم يعرفون أن هذا الواقع. أليس الشخص يحصل له منغصات ويطلب من الله أن تذهب هذه المنغصات؟ كلما طلب من الله أن تذهب هذه المنغصات تذهب عنه هذه المنغصات؟ أليس الإنسان يفتقر أحيانا وهو يحب أن يكون مكفيا فيسأل الله الكفاية ولا يعطاها؟ في كثير من الأحيان لا يعطى ذلك لأن الله لم يشأ أن تحصل له هذه الكفاية. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي لأمتي أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم، يعني فيستأصلهم يعني يبيدهم. سألت الله أن لا يسلط على أمتي عدوا من غيرهم بحيث يستأصل كل أمتي. قال الرسول فأعطانيها، يعني الله شاء في الأزل أن لا يحصل هذا. فالآن مهما قوي الأعداء على أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأحبوا أن يبيدوهم، أحبوا أن يستأصلوهم أن يزيلوهم، يعني لن يتوصلوا إلى ذلك، لأن الرسول أخبر أن الله أعطاه ذلك، أي شاء الله ذلك. قال وسألت الله أن لا يسلط على أمتي عذابا كالذي سلط على الأمم السابقة بحيث يكون مبيدا لهم. أليس حصل في بعض الأمم الذين عصوا أنبياءهم أن سلط عليهم عذاب فكان مبيدا لهم؟ حصل هذا، بعض الناس سلطت عليهم الريح فأبادتهم، صار الشخص يطير في الهواء وينفصل رأسه عن جسمه، وبعضهم أهلكوا بالطوفان. الذين كفروا بنوح عليه السلام الله تعالى سلط عليهم الطوفان فأغرقوا فماتوا هلكوا، كلهم ماتوا، كل الكفار ماتوا، الله تعالى أهلكهم بذلك. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه سأل الله تعالى أن لا يسلط على أمته ما سلط على بعض الأمم السابقة من عذاب يكون مبيدا لهم، وسألته أن لا يعذب أمتي بما عذبت به الأمم من قبلهم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام فأعطانيها، الله تعالى استجاب له أعطاه ذلك. قال عليه الصلاة والسلام وسألته أن لا يكفر أمتي جملة فأعطانيها، يعني معناه هذه الأمة محفوظة من أن يتسلط الكفر على كل أفرادها، مهما كثر الكفر لا يكفر كل الأمة، لا تكفر، يبقى مؤمنون، يبقى مسلمون، يبقى من هم على عقيدة الرسول والصحابة ولو كثر الكفار. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أكثر الناس كفار لكن هذه الأمة يبقى فيها مسلمون. الرسول سأل الله أن لا يتسلط الكفر على كل الأمة بحيث يصير الكل من الكفار، قال وسألته أن لا يكفر أمتي جملة فأعطانيها. قال وسألته أن لا يسلط وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، وقال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. سألته أن لا يجعل بأسهم بينهم، يعني أن لا يحصل بينهم اختلافات. بعد الرسول عليه الصلاة والسلام حصلت خلافات كثيرة وصار بعض المسلمين يقتل بعضا، عشرات الآلاف في الحروب كان يذهب بين المسلمين، بين فئة من المسلمين وفئة من المسلمين. فكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما صارت هذه الخلافات الرسول أخبر أنه إذا رفع السيف فيما بين الأمة لم يوضع إلى يوم القيامة، يعني سيبقى اختلافات بين الأمة ويبقى قتل بين الأمة إلى النهاية. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الواقع الحاصل إلى الآن منذ حصلت الخلافات أيام الصحابة واختلفوا فيما بينهم وصار قتال فيما بينهم إلى يومنا هذا تحصل خلافات. طيب الرسول سأل الله تعالى والرسول لا يعلم الغيب كله أن لا يجعل بأسهم بينهم، قال فمنعنيها. لماذا؟ لأن الله تعالى شاء في الأزل أن تكون خلافات فيما بين الأمة، ومشيئة الله لا تتغير، مشيئة الله لا تتغير، لأنها لو كانت تتغير لكان الله كالخلق كهؤلاء الناس تتغير مشيئتهم، وهذا لا يجوز على الله. هذا هو الواقع، هذه العقيبة الصحيحة التي كان عليها الرسول. ومع ذلك من مئات السنين يدور على ألسنة أناس من الأدعياء التصوف من المشايخ في بقاع الأرض دعاء يسمى دعاء النصف من شعبان. كل ما يجي النصف من شعبان بيطبعوه وزعوا وبيقعدوا بالليل على هذا الدعاء، وفي هذا الدعاء في أوله اللهم إن كنت كتبتني محروما أو شقيا أو مقترا علي في رزقي امحو اللهم شقاوتي وحرماني وأختار رزقي واكتبني عندك من السعداء. الذي يسمع هذا أو الذي يقرأ هذا ظاهره ماذا يوهم؟ يوهم أنه إن كان كتب أن يكون من أهل الشقاء من أهل الحرمان أنه إن دعا الله بهذا الدعاء في ليلة النصف من شعبان يتغير ما كتب أن يكون عليه. وقلنا مشيئة الله لا تتغير، والرسول عليه الصلاة والسلام قال رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني ما كتبته الملائكة في صحائفها مما نقلت من اللوح المحفوظ مما شاء الله أن يكون هذا لن يتغير. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني ما كتبته الملائكة في صحائفها مما نقلته من اللوح المحفوظ مما شاء الله أن يكون هذا لن يتغير، ولا بحال من الأحوال ولا بدعاء أي إنسان. أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وقال إنه سأل الله شيئا ولم يستجب له، لأن الله شاء في الأزل خلاف ما طلب الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول لا يعلم الغيب كله. وهذا دليل على أن الرسول لا يعلم كل الغيب، لأنه لو كان يعلم يسأل الله خلاف ما هو يعلمه من الغيب لا ما كان ليفعل عليه الصلاة والسلام. مع كل هذا الكلام وكل هذه الأدلة بعض الناس يعتقدون بخلاف ذلك، يقولوا لك إذا كان دعونا ولم يشأ الله أن يتحقق ليش لا ندعي لك؟ الجواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، معناه الدعاء فيه حسنات، العبادة هنا معناها الحسنات، معناه الدعاء فيه حسنات كثيرة، الدعاء الموافق للشرع فيه ثواب. أجل وهابية قبحهم الله قالوا إذا أنت قلت يا محمد هذا دعاء، والرسول قال الدعاء هو العبادة، فإذا قلت يا محمد أنت عبدت محمد. الله يهلكهم. هؤلاء ماذا يفعلون؟ يأتون بالنص يضعونه في غير موضعه ليوهموا الناس أن عقيدتهم صحيحة. هم يعتقدون أن من قال يا محمد أو يا جيلاني أو يا رفاعي أو يا علي أن هذا عبادة لسيدنا محمد للرفاعي لعلي للجيلاني، هكذا يعتقدون، فيأتون بهذا الحديث يضعونه في غير محله. فمطلوب أن تعرفوا ما معنى الحديث، الدعاء هو العبادة، وفي رواية الدعاء مخ العبادة. تعرفون المخ هذا السائر الذي يكون في العظم، معناه شيء عظيم من الحسنات فيه في الدعاء. إذا واحد قال اللهم ارزقني الجنة له ثواب، أو قال اللهم ارزق فلانا الجنة له ثواب، له حسنات على هذا الدعاء. فالعبادة هنا في هذا الحديث معناها الحسنات. والدعاء ما معنى الدعاء؟ سؤال الله، هذا معناه. ليس معنى الدعاء أننا إذا قلنا يا محمد أنه نحن نادينا محمدا عليه الصلاة والسلام، ليس معناه أنه نكون عبدنا محمدا إذا قلنا يا محمد. وإلا كيف عبد الله بن عمر وهو من الصالحين بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم حين خبرت رجله قال له بعض الناس اذكر أحب الناس إليه، فقال يا محمد، فكأنما نشط من عقال، خدرت رجله يعني تعطلت عن الحرك، لا يطيق أن يحركها، يقال عنه خدر. هذا الخدر معناه أن الشخص لا يطيق أن يحرك هذا العضو الذي أصابه الخدر. أصابه خدر في رجله، فقيل له اذكر أحب الناس إليك، فقال يا محمد، يعني استعمل ينداء، نادى محمدا. على قول الوهابية عبد الله بن عمر أشركه لأنه قال يا محمد. أما عند المسلمين عبد الله بن عمر لما قال يا محمد لم يعصي ربه، ليس فقط لم يشرك لم يكفر ولم يعصي ربه، ما في معصية في قوله يا محمد، لأن معناه يا محمد أدركنا بدعائك إلى الله لنتعافى مما نحن فيه حتى يعافيني مما أنا فيه. وعافاه الله ببركة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، الله عافاه. فكيف يكون مجرد نداء الشخص لشخص من الأحياء أو من الأموات، من الأحياء الغائبين عنه أو من الأموات، كيف يكون شركا؟ على قول الوهابية هذا شرك والعياذ بالله، فيكونون كفروا المسلمين بلا ذنب، مش على معصية كمان، مش كفروا المسلمين متأولين لفعل المسلمين معصية، لا، كفروهم على شيء ما فيه معصية ما فيه ذنب. لما واحد يقول يا محمد أحيانا يقولها من شدة المحبة، إذا واحد يحب ولدته كثير يقول لها يا أمي أحيانا من شدة المحبة، أمه، وأحيانا تكون غائبة عنه وليكون عبد أمهم. وأحيانا الشخص عندما يتألم أو عندما يشعر بشدة ينادي يا محمد، يعني أدركني بدعائك إلى الله، يعني المسلم ينادي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أحيانا من شدة المحبة يقول يا محمد، وأحيانا عند الشدة يقول يا محمد. وهذا ما فيه عبادة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وليس فيه معصية، يعني لا هو عبادة للرسول وليس فيه معصية، بل الرسول عليه الصلاة والسلام هو ثبت عنه أنه علم ضريرا جاءه يشكو إليه ذهاب بصره أن يقول دعاء فيه يا محمد. من الذي علمه أن يقوله؟ رسول الله، وقاله في غيبة عن الرسول، ليس في حضرة الرسول، يعني ليس في مكان الرسول، بل خرج، لأن الرسول قال له إيت الميضاءة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل ادعو بهؤلاء الكلمات، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. الرسول عليه الصلاة والسلام هو علمه أن يقول يا محمد. فعلى مقتضى كلام الوهابية لما يقولوا إذا واحد قال يا محمد فقد عبد محمدا، أو إذا قال يا رفاعي لأن الرفاعي مات فقد عبد الرفاعي، على مقتضى كلامهم والعياذ بالله يكون الرسول علم هذا الصحابي دعاء فيه شرك، لأنه وين قال هذا الضرير؟ أين قال يا محمد؟ في حضرة النبي، في مكان النبي؟ لا، في غيبة عنه، بدليل قول الراوي الذي هو عثمان بن حنيف قال فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر كأنه لم يكن به ضر قط، يعني كأنه ما أشم شيء، كان أبصر بعد أن قال الدعاء في غيبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث صححه الحافظ الطبراني، قال والحديث صحيح، رواه في معجمه الكبير والصغير. والذي يصحح الحديث أو يضعف الحديث من هو؟ الحافظ. وكل الوهابية من محمد بن عبد الوهاب إلى آخر وهابي ليس فيهم حافظ ولا محدث ولا عشر عشر الحافظ ولا عشر عشر المحدث، ما فيهم. فإذا ضعفوا الحديث لا يلتفت إليهم، يعني ناصر الدين الألباني قال هذا الأثر الذي هو أن عثمان بن حنيف دل رجلا أن يقول هذا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان بن عفان، قال عن هذا ضعيف، ضعف هذا، هذا ليس له اعتبار، هذا ليس له اعتبار. ناصر الدين الألباني الذي كان زعيم الوهابية في زمانه مات الآن، هذا ليس محدثا، هو اعترف أنه ليس محدثا، جاءه واحد محامي في الشام، كان يسكن الشام هو قبل أن يسكن الأردن، في الأخير سكن الأردن ومات فيها في عمان، كان يسكن الشام، جاءه واحد محامي قال له أنت تقول إنك محدث، اروي لنا 10 أحاديث بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أنا لست محدث خطب، أنا محدث كتاب. فقال له هذا المحامي وأنا محدث كتاب. عرفتم ماذا يريد بمحدث كتاب؟ سمعتم قبل هذا في اصطلاح أهل العلم يقولون محدث كتاب كل من يقرأ على مقتضى كلامه، يفتح الكتاب ويقرأ يسمى محدثا على زعمه، يسمى محدث كتاب. هل يوجد عند العلماء هذا؟ هل قالوا إنه يدخل في اصطلاحهم يعني على معنى المحدث؟ لا، المحدث هو الذي يحفظ على الأقل 10,000 حديث في الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى محدثا. إذا حفظ 10,000 وما يزيد يعني، فهذا يسمونه محدثا. هو طلب منه هذا الرجل أن يذكر 10 أحاديث ليس 10,000. فقال لا، أنا لست محدث حفظ، أنا محدث كتاب. هذا يتجرأ ويقول هذا ضعيف هذا صحيح. أحيانا يكون الشخص يمشي في الطريق في الأردن فمكتوب حديث يكتبون في الأخير صححه الألباني، يريدون هذا ناصر الدين الألباني، يريدون أنه صححه. هذا لا عبرة به لا في التصحيح ولا في التضعيف. قال المؤلف رحمه الله: فإرادة الله تعالى نافذة في جميع مراداته على حسب علمه بها. الشرح: إرادة الله أي مشيئته نافذة لا تتخلف، ليست كمشيئة العباد. مشيئة العباد تتنفذ في بعض الحالات ولا تتنفذ في بعض الحالات. أما الله تعالى فمشيئته نافذة في كل مراداته، وهذا معنى ما أجمع عليه المسلمون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يعني ما أراد الله في الأزل أن يكون لا بد أن يكون، وما لم يرز لا يكون. قال رحمه الله: فما علم كونه أراد كونه في الوقت الذي يكون فيه. صفات الله ليس فيها سابق ومسبوق، كلها أزلية لا ابتداء لها. يعني حين يقول فما علم كونه أي في الأزل، أراد كونه أي في الأزل، الله تعالى أراد في الأزل أن يكون هذا الشيء في الوقت الذي يكون فيه، لكن إرادة الله أزلية وعلم الله أزلي وتقدير الله أزلي. أراد أي في الأزل، كونه أي كون أي حصول هذا الحادث في الوقت الذي يكون فيه، وما علم أنه لا يكون لم يرد أن يكون. الشرح: ما علم الله في الأزل أنه يكون فقد شاء كونه، فلا بد أن يكون. فأعمالنا التي سبق في علم الله أنها تكون شاء أن تكون، فلا بد أن تكون. وأما ما لم يشأ الله تعالى أن يكون فلا يكون. قال رحمه الله: فلا يحدث في العالم شيء إلا بمشيئته، ولا يصيب العبد شيء من الخير أو الشر أو الصحة أو المرض أو الفقر أو الغنى أو غير ذلك إلا بمشيئة الله تعالى، ولا يخطئ العبد شيء قدر الله وشاء أن يصيبه. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بعض بناته: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. رواه أبو داود في السنن، ثم تواتر واستفاض بين أفراد الأمة، يعني صار منقولا جمع عن جمع ينقله، جمع عن جمع ينقله، واستفاض بين المسلمين، اشتهر وانتشر بين المسلمين. الشرح: مشيئة الله شاملة لأعمال العباد الخير منها والشر، فكل ما دخل في الوجود من أعمال الشر من كفر أو معصية فبمشيئة الله وقع وحصل، وهذا كمال في حق الله تعالى، لأن شمول القدرة والمشيئة لائق بجلال الله. لأنه إذا واحد قال لا، بعض ما يحصل في هذه الدنيا بمشيئة الله وبعض ما يحصل ليس بمشيئة الله، هذا نقص، يكون نسب النقص إلى الله تعالى، لأنه إذا لم يحصل هذه الأشياء، إذا لم تحصل بمشيئة الله معناه حصلت بمشيئة غيره، معناه يكون في ملك الله سبحانه وتعالى من له مشيئة، فيما هو ملك لله. من خلق كل شيء؟ الله. الله هو خلق كل شيء، خلق هذا العالم بما فيه من الإنس والجن والملائكة والبهائم. هذه الأشياء إذا كان بعض ما يكون منها كما يقول بعضهم من الأفعال وهو الشر ليس بخلق الله، ليس بمشيئة الله، ليس بتقدير الله، معناه بمشيئة غيره وبتخليق غيره. وأكثر الناس قلنا كفار، فإذا أكثر ما يحصل منهم من أعمالهم ليس من الشيء الحسن، بل أكثره ما يحصل من الكفار ليس حسنا، فيكون على مقتضى كلامهم أنهم يخلقون من أفعال العباد أكثر مما يخلق الله، لأن يعني الكفار أكثر، وما يحصل من الكفار أكثر ما يحصل منهم ليس من الشيء الحسن، فعلى مقتضى كلامهم يكون خلق هؤلاء أكثر من خلق الله سبحانه وتعالى. وكذلك على مقتضى كلام من يقول الله خلق العبد دون فعله بالمرة، بعض المعتزلة ماذا يقولون؟ الله خلق العبد دون فعل العبد، أعطى العبد قدرة على خلق الفعل فصار العبد هو خالقا لفعله دون ربه. طيب وفعل العبد أكثر من جسمه، يعني جسمنا واحد، فعلنا واحد، فعل واحد، أفعال كثيرة، على مقتضى كلامهم صار خلق العبد أكثر من خلق رب العبد والعياذ بالله. فما أشنع هذه المقالة التي تؤدي إلى أن العبد يخلق أكثر مما يخلق الله سبحانه وتعالى، ما أشنعها وهي من الكفر. وإلى الآن يوجد من يتمسك فيها، في هذه المقالة يوجد من يتمسك بها إلى الآن وهو يدعي الإسلام. فلو كان يقع في ملكه ما لا يشاء لكان ذلك منافيا للألوهية، فيكون المعنى أن الله مغلوب. إذا كان يقع في ملك الله ما لا يشاء يكون معناه يكون مغلوبا. أنت الآن تريد من زوجك ومن ولدك أن يكون على صفة كذا وكذا وكذا، هل يكون على ما أردت؟ في الغالب لا، في الغالب لا يكون الولد ولا تكون الزوجة على كل ما يريد الزوج على كل ما يريد الأب، معناه ما تحقق إرادتك، ما تحققت، لأنك مخلوق ضعيف، أنت مقاد لرب العالمين سبحانه وتعالى، فأنت تشاء أشياء ولا تحصل، تريد أشياء ولا تحصل. من قال إنه يوجد في هذا الكون ما يحصل بدون إرادة الله فقد جعل الله كهذا العبد المغلوب على أمره، والله يقول والله غالب على أمره، ليس مغلوبا على أمره، نحن مغلوب على أمرنا، أما الله غالب على أمره. فالذي يقول يوجد أشياء تحصل بدون إرادة الله جعل الله كالعبد، جعل الله كالملك الذي عنده رعية يريد منهم أن يكونوا على كذا وكذا وكذا، فبعضهم يكون وبعضهم لا يكون، يكون مغلوبا، جعل الله كملك عنده رعية وكإنسان عنده أولاد لا يمشون على ما يريد. أما ما رواه أبو داود في سننه فقد أجمع المسلمون عليه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نهلل ونصلي على الرسول. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.